يا أقرب قريب يا ربي الحبيب، أجب يا مجيب فرج عن قريب. يا أقرب قريب يا ربي الحبيب، أجب يا مجيب فرج عن قريب. مسكينك أنا زحني العنا، بلغني المنى يا أقرب قريب. مسكينك أنا زحني العنا، وبلغني المنى يا أقرب قريب. ادخل لي حماك وبلغني رضاك، واسعدني بهواك يا اقرب قريب. ادخل لي حماك وبلغني رضاك، واسعدني بهواك يا اقرب قريب. يا حبيبي يا حبيبي، أجب يا مجيب فرج عن قريب. يا رب العبيد يا أمل الوحيد، قرب للبعيد يا أقرب قريب. يا رب العبيد يا أمل الوحيد، قرب للبعيد يا أقرب قريب. بذكرك يا نور تشرح الصدور، ويخشانا سرور يا أقرب قريب. بذكرك بذكرك يا نور تشرح الصدور، ويخشانا سرور يا أقرب قريب. يا أقرب قريب يا رب الحبيب، أجب يا مجيب يا مجيب فرج عن قريب. انحان القضاء اختم بالرضا، واغفر ما مضى مضى يا أقرب قريب. انحان القضاء اختم بالرضا، واغفر ما مضى يا أقرب قريب. يا أقرب قريب الله يا سيدي، يا رب الحبيب يا حبيبي يا حبيبي، أجب يا مجيب، أجب يا مجيب فرج عن قريب.